المكان الذي يعتكف فيه وهو المسجد تم الاعتكاف، والاعتكاف هو إذن اللبث في المسجد بقصد القربة بنية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك كان الأصل يقول عكف فلان على غريمه أي لازمه، وربما تكون الملازمة في اللغة هنا على سبيل التعظيم، ثم نقل ذلك من اللغة إلى الشرع فصار الاحتباس في المسجد على سبيل القربة، ولا يكون الاعتكاف في غير المسجد. حتى لو اتخذ الإنسان مكانا للعبادة في بيته فلا يصح أن يكون مكانا للاعتكاف. إذن المعتكف هو المسلم الطاهر، فلا يمكن أن يعتكف جنب أو أن تعتكف امرأة حائض أو نفساء. إذن لا بد أن يكون طاهرا بالدرجة الأولى، وأن يكون مسلما، وأن يكون بنية القربة لله سبحانه وتعالى. فإذا أما ماذا يفعل لو مكث فقط في المسجد فهذه عبادة لله عز وجل، فما رأيك لو زاد بقراءة القرآن والصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم إلى غير ذلك، فيكون قد زاد خيرا إلى خير آخر. كان الناس على قسمين، الأصل في الوطء في المسجد حرام، حتى التبول في المسجد ولو كان محتاطا كل أنواع الاحتياط بحيث لا يلوث أبدا ولا يحتمل التلويث أيضا هذا حرام، وأقصد بالمسجد المكان الذي يصلى فيه لا الوقف، فالوقف أكبر من كلمة مكان للصلاة. فنجد في الأوقاف في مثلا كل مسجد له أوقاف، قد تكون له غرف تابعة له، قد تكون له مثلا مياضي حمامات إلى غير ذلك، هذه لا أحكام أخرى، نتكلم عن مكان الصلاة، المكان الذي وقف من أجل الصلاة. هذا المكان لا يجوز أن يأتي الرجل أهله فيه على الإطلاق. طيب كيف يمكن للرجل أن يأتي أهله في المسجد؟ تحتمل هذه المسألة أحد احتمالين، لقد كان بعض الناس يأتي بخيام صغيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتكف في هذه الخيمة في المسجد، وربما تعتكف زوجته معه. هل من الممكن أن يحصل ما بينهما ما يحصل ما بين الرجل والمرأة؟ نهاهم الإسلام عن ذلك. الصورة الثانية أن يعتكف في المسجد ثم بعد ذلك يخرج إذا وجد حاجته لزوجته، يخرج لبيته فيطأ زوجته ويغتسل ويعود إلى المسجد. هذا ممنوع وهذا ممنوع، لأن الاعتكاف أن يعتكف مدة معينة، فليعتكف مثلا يوما ثم يخرج ثم يعود فيجدد الاعتكاف، لا مانع من ذلك. أما أن يعتكف مثلا يومين يجامع خلالهما فهذا مبطل لهذا الاعتكاف. قال تعالى ولا تباشروهن. إذن المباشرة الوطء، وقد ذكر قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فنه عن ذلك، وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد. أما في قوله ولا يختص بمسجد دون مسجد ففي هذا الكلام نظر، إذا أراد أن يقول في أي مدينة من المدن في مساجد الدنيا لو اعتكف نويت الاعتكاف أو نذرت الاعتكاف في مسجد بني أمية فاعتكفت في مسجد التوبة أو باب المصلى أو منجك أو الدقاق أو أي مسجد آخر صح، لأن المساجد عند الله سواء. لكن توجد ثلاثة مساجد تمتاز على غيرها من المساجد: المسجد الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحرام. هذه المساجد الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا نوى الإنسان الاعتكاف في المسجد الأقصى أو نذر ذلك، فمن الممكن أن يعتكف بدلا عنه في المسجد النبوي الشريف، وكذلك يعتكف بدلا عن ذلك في المسجد الحرام. أما إذا نوى الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يعتكف إلا في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام. أما إذا نوى الاعتكاف في المسجد الحرام فهو أول المساجد ولا ينوب عنه أي شيء على الإطلاق. إذن الأدنى ينوب عنه الأعلى والأعلى لا ينوب عنه الأدنى، هذا بالنسبة إلى المساجد الثلاثة فقط. أما بقية المساجد فهي سواء، هذا معنى قوله: ولا يختص مسجد دون مسجد. وأن الوطأ يحرم فيه، الوطأ سواء كان معتكفا أو غير معتكف فهذا العمل حرام ويفسده، يعني إذا كان معتكفا، لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. الواو هنا واو الحال، أي حال اعتكافكم في المساجد، عند ذلك يبطل اعتكافكم. تلك حدود الله، أي هذه الأمور التي ذكرت حدود الله فلا تقربوها. وانظر هنا إلى هذه المسألة الدقيقة، قال: فلا تقربوها. والكلام في فلا تقربوها أمر عظيم جدا، فهنالك أحيانا مسألة نهانا عن الإتيان، نهانا عن القرب، ونهانا أن لا نتعدى. فعندما يقول فلا تقربوها نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل. إذن دائما على الإنسان أن يترك فاصل أمان بينه وبين الباطل، لا يقربه ولا يشم رائحته ولا يمسه على الإطلاق. نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل، فصلا عن أن يتخطى عنه. فإذا تعداه معنى ذلك وصل إليه وجاوزه. أما هنا فلا تقربوها، أي لا يقرب وليكن بينه وبين الباطل فاصل طويل. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا رائعا كما ذكر يعني الشيخ مستدلا في هذه المسألة، قال: فضلا عن أن تخطى عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فمن رفع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها، ويجوز أن يريد بحدود الله محارمة ومناهي. ما معنى إن لكل ملك حمى؟ أنت اليوم يوجد لكل إنسان، أنت عندما تستر عورتك من السرة إلى الركبة تأخذ شيئا فاضلا عن السرة وشيئا فاضلا عن الركبة، وذلك كيفما تحركت تبقى العورة مستورة ومصونة. نعم. إذن أنت تريد أن تحافظ على الشيء، ومن هنا كل إنسان يحافظ على ملكه، فترى صاحب المحل لا يسمح لأحد أن يجلس أمام باب محله ويقول: يا أخي هذا باب رزقي، لا تمنع زبائني من الدخول إلي، ابتعد من هنا. ولذلك لا ترى إنسانا يجرؤ أن يجلس أمام باب محل إنسان أو أمام بيت إنسان. ولذلك يسمى أحيانا هذا حريم، ولكل شيء حريم. فالناس ربما يتعدون على الحريم، خاصة على المسجد وعلى جدران المسجد وعلى أبواب المسجد، فيتعدون في ذلك. إذن هذا يسمى حريم. السؤال هنا اليوم، أنت تعرف أنه يوجد بعض الأماكن، يعني قد يستحي منك بعض الناس لو مررت بها، لكن لو كان هذا الأمر لملك اليوم حما، يعني هذا قصر الملك، أنت لماذا تأتي إلى رصيف الملك؟ لا أحد يمشي على هذا الرصيف، يوجد له اليوم، يعني ترى أنه هون يوجد مثلا فرع أمن، فرع كذا، الناس ماذا تفعل؟ تبتعد عنهم، والناس بيقولوا بعيد عن الشر وغني له. نعم. ولذلك أنا ولكل ملك حمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه شبه للرعاة، أنه يوجد عندنا هذا مكان قصر، وراء القصر يوجد مزرعة للقصر، بعد ذلك توجد مزرعة عامة، الناس لا يأتون بأغنامهم إلى هذه المزرعة العامة خوفا أن يأتي شاة من الشياه، تأتي وبعد ذلك تدخل إلى مكان القصر فيعاقب صاحبها أو تصادر أو إلى غير ذلك. فقال إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. سأبين هذا بطريق آخر. الزنا حرام، ربنا سبحانه وتعالى عندما قال لا تقربوا الزنا ماذا فعل بنا؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال في المقابل قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم بعد ذلك إلى مسألة النظر، فحرم الإسلام مسألة النظر، أكثر من النظر الملامسة، أكثر من الملامسة الخلوة، أكثر من الخلوة، يعني وهكذا تدريجيا، فمنع الأمور قبل أن تحصل. الإنسان ربما يتصور الحرائق الكبيرة، ولكنه قليلا ما يتصور أسبابها. من أسباب الحرائق الكبيرة عود ثقاب صغير، شرارة بسيطة تحدث أحيانا، ماس كهربائي يحدث أكبر حريق في الدنيا. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فمرة حدث حريق في إحدى شركات الدولة، وكادوا يفكرون ما تركوا إنسانا محققا في هذه المسألة إلا وأخذوا يأتوا إليه، حتى جاء بعض الناس، وبالفعل أنا أعرف المكان تماما فقد عملت فيه. هذا المكان مكان واسع، ممنوع التدخين في هذه الأماكن بشكل كبير جدا، لأن النار تلتهم لأدنى شرار، ووضعوا صندوقا كبيرا، هذا الصندوق الكبير الذي وضعوه فيه رمل، فيدخل الإنسان عقب سيجارة داخل الرمل حتى لا تطير ولا بشكل من الأشكال. في هذا المكان يوجد مقابله مستودع مغلق بباب حديد كبير، هذا المستودع هو الذي احترق. كيف احترق؟ يوجد زجاج انكسر. قام بعض المدخنين بليلة ممطرة وبهواء شديد، أنه ظن أنه عندما يلقي العقاب تنزل المطر عليه وينطفئ، فكان الهواء قد جر هذا العقب إلى أسفل باب المستودع، ودخل هذا العقاب إلى داخل باب المستودع، فماذا أدى؟ أدى إلى أن القطن من ورائه قد احترق، فأكبر حريق حدث من وراء عقاب صغير. انظر في هذه الدنيا كيف نحلل أن عقاب سيجارة فقط جعل أكبر حريق في أكبر شركة، ومع هذا تجد أن الإسلام يمنعنا من النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إذا مسألة هامة جدا. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تقرب. ألا وإن لكل ملك حمى. الملك الآن صحيح حدود القصر، حدود هالفرع، حدود كذا هذا الباب، ترى الناس على بعد، لكن بيطلع الطرف الثاني طريق، هذا الرصيف كله يتركه، يترك زيادة، بيقول أنا لا أريد أن يكلمني أحد كلام غليظ، ولا أريد أن، طيب هذا عبد مثلك، فكيف برب العزة تبارك وتعالى عندما يقول لك تلك حدود الله، أي الأحكام التي ذكرت فلا تقربوها. نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل عن أن يتخطى عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى أي رعى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها. ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه، أي لا تتجاوز هذه المحارم، لا تقرب منها، فإنك إن تقرب منها فربما يصيبك شيء منها، ولذلك لا تقرب على الإطلاق. لا تقول أنا أنظر، أتعرف، والله أفكر، أنقل الأخبار، ما لك من هذا الأمر بشيء. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مثل هذا التبين الذي بينه الله عندما قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هكذا إلى آخر الآية. إذن بين الله أنك ينبغي عليك ألا تقرب المناهي، كل شيء نهاك الله عنه فلا تقرب منه ولا تمسه ولا تقرب منه على الإطلاق. كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، مخالفة الأوامر والنواهي. ثم قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلم. قبل أن أبدأ بهذه الآية لابد أن أشير إلى مسألة هامة جدا. الإنسان من أجل أن يعيش لابد أن يلبس فيقي نفسه من حرارة الصيف وبرد الشتاء، ولا بد أن يأكل، لكن ثوب مثل هذا الثوب قد تلبسه 10 سنين لا يبلأ. إذن الثوب طويل الأمد، أما الطعام تفطر بدك تتغدى، بتتغدى بدك تتعشى، وإذا كنت أبسط من هيك تأكل وجبتين، أبسط من هيك فقير تأكل وجبة، لكن أنت مضطر في كل يوم أن تأكل وجبة. إذن الأكل متكرر، ولما كان الأكل متكررا ومصروفه كثير يقول الفقير: الحمد لله اليوم حسنت أمن الخبزات والأكلات لأولادي، ما بيقول اللبسات، بيقول الأكلات، لأنه لبس الله بيدبرون، لبسات مبارح بكفوا لليوم بكفوا لبكرة، أما الأكلات بينتهوا كل يوم كل يوم كل يوم. ولما كان الأكل من أكثر الأشياء مصروفا، الناس بيقول لهم كفيك مصروف، بالدرجة الأولى بيفكر بالمصروف بالطعام والشراب. قال ربنا: ولا تأكلوا. مثلا معنى ذلك مو معنات المال بيتاكل، لا، من أخذ من مال اليتيم أكل مال اليتيم، من لبس من مال اليتيم أكل من مال اليتيم، من سكن في مال اليتيم أكل من مال اليتيم، من ركب سيارة اليتيم أكل من مال اليتيم، من سكن أو عمل في دكان اليتيم، من عمل في معمل اليتيم، كل هؤلاء أكلوا أكلوا. لكن التعبير إنما جاء بالغالب: ولا تأكلوا. يعني رأيت بعض الناس يعمل في الجمارك، ويقنن على أسرته تحت اسم لا يريد أن يطعمهم إلا من حلال فيطعمهم من راتبه، وعنده كل يوم أدراته بعشر مرات حرام. نعم. ثم بعد ذلك هذاك خليهم بيركبهم وبيلبسهم يعني ويدفع كل شيء، لكن من أي شيء؟ هذا الشيطان سول له أعماله. فإذا هذا خطأ كبير يحدث. إذا ربنا عز وجل عندما يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا هذا أكل المال عبر عنه ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما. أنا ما أكلت سكنت، لا، هذه مسألة هم. المسألة الثانية أحيانا قال بالباطل، طيب في أكل بالحق؟ طيب يتيم صغير أبوه كان غني خلف معامل ومحلات، هؤلاء العمال الذين يقومون على شأن اليتيم وهذا قيم اليتيم، أراد أن يعطي هذا أجرته وهذا أجره حتى يستمر العمل ويبقى العمل منتجا، هؤلاء يأكلون بالباطل أم يأكلون بحق؟ يأكلون بحق. ولو قلنا لهؤلاء اعملوا مجانا لا يعملوا، تتوقف المعامل، لا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اجبتك مية خذ المية، لكن اشتغل بالمعروف لأنه هذا مال يتيم، معلمك ممكن أن تستسمح منه، هذا صغير كيف تستسمح منه؟ مسألة كبيرة جدا. إذا من الممكن أن تعمل في معمل يتيم، لكن عليك أن تتقي الله عز وجل، فإنك تعامل الآن إنسان قاصر. ذلك الرجل يحاسبك، هذا الصغير لا يستطيع أن يحاسبك، فترك حسابه إلى الله، وهي مشكلة أكبر يعني. صحيح، هذا ناحية. أيضا في بعض الناس قال، ثم ذكرت الآية مسألة أخرى ألا وهي الإدلاء بالمال إلى الحكام. كثير من الناس وأصحاب المحلات اليوم وأصحاب المعامل إذا اختلف مع صانع بدل ما يحله بكلمتين ويرضيه ويأخذ الأجر والثواب من الله عز وجل يلجئه إلى المحاكم، فترى صاحب المعمل أحيانا يدفع مليون ليرة وكان من الممكن أن يدفع 20,000 أو 50,000 يرضي هذا العامل، يدفع مليون بدي كسر رأسه ولا بخليه يأخذ أي شيء، يرضى ويبقى آكل للمال، يعني آكل المعلم الآن يأكل الباطل، أو العكس أحيانا من الممكن أن يحدث هذا، فيفتري هذا العامل على سيده عن طريق الحكام وعن طريق الرشوة وعن طريق الظلم. فهذا قال وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. انظر ماذا قال ربنا، بالإثم، إثم وفساد وبعد عن طاعة الله عز وجل. فإذا فهمنا هذه المعاني ثم بعد ذلك قرأنا قول الله عز وجل قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال المفسر رحمه الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بأي شيء، بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى. وبين نصب على الظرف أو الحال من الأموال، يعني هذه الأموال التي أنتم فيها، أو مثلا حالة كونها بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام عطف على المنهي، أو نصب بإضمار إن والإدلاء، يعني وأن تدلوا بها إلى الحكام، والإدلاء الإلقاء أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم بما يوجب إثما. طيب ما هو الشيء الذي يوجب الإثم؟ عندما لا أتفاهم أنا وصديقي، أنا وعاملي، أنا وزميلي، المعمل مع هذا المعمل، الورشة مع هذه الورشة، عند ذلك سنرفع الأمر إلى الحاكم، الحاكم بده البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ماذا يفعل؟ اليوم أحد أمرين، إما أن آتي ببعض الناس من العمال ليشهدوا فيخاف هذا العامل أن يشهد عند ذلك، حتى لو قال كلمة الحق. يقول أحيانا أنا لو قلت كلمة الحق سيطردني مثلا معلمي، الآخر لن يستقبلني، قلت مثل ما بقى بمعلمه بالآخر، هو تكلم الحق. التكلم بالحق إذا لم تتكلم بالحق يساوي التكلم بالباطل، لأنه عدم التكلم بالحق الحكم بالباطل. ما هو الفرق بينه وبين شهادة الزور؟ شهادة الزور أن تتكلم بكلام مخالف للواقع. طيب أنت إذا كنت أنت تعلم الحق ولم تتكلم به، معنى ذلك ما استطاع الحاكم أن يصل إلى الحق فيحكم بالباطل بسببك لأنك سكتت. فالسكوت عن شهادة الحق مثل شهادة الزور، نفس الشيء تماما. لذلك قال لا تأكلوا في التحاكم فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بما يوجب إثما كشهادة الزور. طيب ما في شهادة؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين الكاذبة أو متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. إخواني اليوم كل أمر، أنا سمعت من قضاة يقولون إذا جاءكم بعض الناس فافعلوا معهم ما تستطيعون إلى الصلح، ولا ترفعوا الأمر إلى الحكام، لأن المسألة تصير إلى باطل وإلى تضيع أموال، أموال وأوقات طويلة. يعني القاضي لا يفكر شهرين ثلاث أشهر، تلاقي بعض القضايا 10 سنين ما زالت ما انتهت. طيب لماذا هذا؟ كان سيدنا عمر إذا جاءته القضية بنفس المجلس أكثر ما يمهل يمهل 3 أيام، طيب أنا عندي بينة مسافر سيأتي إلى غير ذلك، يمهل 3 أيام. اليوم أحد أمرين، إما أن تنتهي بالباطل. كيف تنتهي بالباطل؟ رشوة تقدم إلى قاضي فيحكم مباشرة لصاحب الرشوة كيف ما كان، ولا يتقي الله لا بيمين حلف ولا بمنصب هو فيه، وهذا من أخطر. من هنا قال عليه الصلاة والسلام قاضي في الجنة وقاضيان، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. طيب من هو القاضي في الجنة؟ عرف الحق فحكم به، والقاضيان في النار عرف الحق فخالفه أو كان قاضيا جاهلا. وهذا مو معناته أنه واحد في الجنة واثنين في النار، يعني ثلث في الجنة وثلثين في النار، لا، في آبل يكون واحد في الجنة و10,000 في النار يعني، لكن هذا أصناف، قد يكون هذا الصنف قليل ولا يكون كثيرا، لا يشترط أن يكون كثيرا. هذا طريق. الطريق الآخر شهود الزور، للأسف صار قدام كل محكمة من المحاكم يوجد شهود زور، يعني حتى صارت لهم أماكن، يعني في منتدى قهوة إلى جانب القصر العدلي جالسين فيها عدد كبير من الناس ينتظر محامي، والمحامي بيقول له للمحق للقضاء عندك شهود ولا جيب لك الشهود؟ جيب لك الشهود، يعني جيب لك شهود زور بدفع لهم مال سجلا على القضية. هذا المحامي أسوأ من القاضي الذي يحكم، وأسوأ من شاهد الزور، لأنه هو الذي يسهل العملية. حدثني بعض من أثق به بهذه القصة وإن كانت مضحكة، يعني قال رأيت رجلا من رجالات المحاماة يذهب إلى هذه القهوة أمام قصر العدل، ثم بعد ذلك يقول بدنا اللي يا فلان بيعرفه، جيب لنا واحد تاني ليشهدوا أنه فلان عليه 200,000 ليرة سورية. قال له يا فلان مشان تشهد على أنه فلان له معلول، الله يوفقه لهلا معطاياه، يعني مباشرة كان مجهز لليمين الكذب، كل يوم بيحط إيده على المصحف ويحلف أيمانا كاذبة مقابل كان اليمين ب500، هلا ما بعرف بديش يعني، فالمسألة خليها تصير ب5,010 بيحسبوا على الدولار الجماعة، نعم إلى غير ذلك. فالمسألة مسألة اليوم خطيرة جدا. الأخطر من ذلك هذا القاضي، لك يرى هذا الشاهد الكاذب كل يوم يعبيجين عنده، كل يوم يعبيجين عنده، ومع ذلك كيف تقبل شهادته؟ كانوا سابقا إذا شكوا في الشاهد يقولوا له ينبغي عليك أن تأتي باثنين من المزكين. شو معنات عدول بيعرفون القاضي بيقولوا هذا الشاهد شاهد حق لي وعلي، يعني لو شهد علي اقبل شهادته، ولو شهد لي اقبل شهادته. هذه مشكلة كبرى. إذن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل أمر لم يبحه ربنا عز وجل اسمه باطل، وتدلو بها إلى الحكام. إياك أن تفعل شيئا بغرض أن تأكل مالا بالحرام، أن تدلي بمال إلى الحكام، سواء من أجل التحاكم أو حتى ربما يكون الحاكم تقيا، القاضي تقي، لكن هؤلاء الشهود الذين جاء بهم لم يظهر للقاضي أنهم شهود زور. طيب القاضي عنده شهود أدلوا بالشهادة، عنده أيمان أدلوا بالأيمان، طيب ماذا يفعل بعد ذلك؟ سيقضي. النبي عليه الصلاة والسلام يقضي، لكن هل يقضي بالحق المطلق؟ لا، نبي رسول الله مو معناته لا يقضي أمام الأمور التي تأتي إليه، أما لا يعلم الغيب، رسول الله لا يعلم الغيب. ماذا قال لهم؟ انظر، حتى رسول الله، حتى نحن ما نجعل كل الحكام وكل القضاة في السلة السيئة، لا، هنالك ناس يخافون الله عز وجل. والله في بعض القضاة يعني يتصل، أنا واحد من الناس يتصل بي بعض القضاة أخاف أن أفعل هذه المسألة، ثم يترك ويأتي، هو يأتي إلى المسجد ويقول في عندي قضية تنتين لا أخاف الله أن أحكم فيها، ما رأي الشرع فيها تماما؟ إلى هذه الدرجة يوجد من الناس من يخاف الله عز وجل. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ إنكم تختصمون إلي، انظر، تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لسانه ما شاء الله مكلم دام مثل ما يقول، يتكلم فيستطيع أن يعبئ المجلس كله وأن يظهر الحق الذي، والآخر لسانه بلع الأطم مثل ما يقولون، لا يستطيع أن يتكلم بشيء. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، مو على نحو ما أعلم، على نحو ما يطلعني الله سبحانه وتعالى. ليش عم يحكي الكلام هذا؟ ولو كان الله يطلع نبيه المصطفى والوحي ينزل، لكن الوحي ما بينزل على القضاة، فالنبي هنا يمثل القاضي الذي لا ينزل عليه وحي ولا يطلعه الله سبحانه وتعالى على حقيقة الأمر. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه، من حق أخيه شيئا، فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. صدقني ما في اثنين يقفون أمام الحاكم إلا ويعلم صاحب الحق أنه صاحب حق، وصاحب الباطل أنه صاحب باطل. وإذا جاء الحق على غير ذلك، معنى ذلك يخضع لهذا الحديث: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. كيف الحق علي وحكم لي؟ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا حطيت القاعدة والله عند ذلك تكون من أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا. فرسول الله، وهو رسول الله، يعطينا هذا المثال الرائع من أجل أن نعيش فيه. إذن لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، ده طبعا هذا الفريق قلنا إما بكتم الشهادة، وإما بشهادة الزور، وإما يعني بالكلام الباطل، باليمين الفاجرة. نعم. وأنتم تعلمون، أنتم مبطلون. فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. روي أن عبدان الحضرمي ادعى على امرئ القيس الكندي قطعة أرض ولم يكن له بينة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف امرؤ القيس. عنده قاعدة النبي: البينة على المدعي واليمين. يبدأ أول شيء صاحب البينة، ما في من الممكن أن يحلف الرجل الآخر يمين أنه ليس له شيء عنده. فهم به فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفون القاضي ما دوره، قبل أن يحلف اليمين قرأ رسول الله هذه الآية في حضرة المتخاصم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فارتدع عن اليمين وسلم الأرض إلى عبدان فنزلت، وهي دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطل، لا ينفذ باطنا. شو معنى هذا الكلام؟ يعني القاضي لو حكم لك وأنت تعلم أن هذه الأرض ليست ملكا لك، لا تصير ملكا لك، لا تقول القاضي حكم لي، لا. هذا مثل بيجين كثير بعض الناس اللي حالفين بالطلاق مرتين ثلاثة أربعة، يروحن عند أول شيخ ثاني شيخ ثالث شيخ ورابع شيخ ويقول لهم ما له حل ما له حل ما له حل ما له حل. بعدين أنا أحيانا أتجرأ عليه فأقول أنت رجل كاذب، هيك إلى الدرجة أنت تبحث عن إنسان تعلق اليمين على رقبته من أجل أن يقول لك لك حل، أو تريد أن تناور في الكلام فتفهم الشيخ كلاما غير الذي هو في الواقع فيحكم لك، وبعد ذلك تقول رجعت على ذمة الشيخ الفلاني، ما بترجع له، وإذا رجعت حرام وأنت زاني. إلى هذه الدرجة أصرح له بما يريد فعله، لأنه عندما أراه أنه قد ذهب إلى عمدة المفتين في البلد والذين يخافون الله عز وجل ثم بعد ذلك لا يرضى بحكمهم، يبحث عن شيطان هذا الرجل، لا يبحث عن يعني قضاء بالحق. فحكم القاضي لا ينفذ باطنا، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. ثم قال سبحانه: يسألونك عن الأهلة. الصحابة الكرام الله يرضى عنهم كانوا قليلين الأسئلة، فلو بحثت يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، ترى أن هذه الأسئلة لا تتجاوز خلال 23 سنة، مو بحكاية كل يوم نسأل عشرات الأسئلة، خلال فترة البعثة كلها ما وصل عدد أسئلة أصحاب رسول الله إلى أصابع اليد. السبب في ذلك كانوا يخافون من السؤال، إذا سألوا أن ينزل بسبب السؤال تحريم. الأصل الحل، فنحن لا نريد، لكن هنالك مسائل لا بد منها، فسألوا عنها فجاءت أجوبتها، منها هذا السؤال الذي سنتكلم عنه في دروس قادمة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كيف تعرف الشهر؟ كيف تحج البيت؟ كيف تعد المرأة الأشهر؟ كيف تعد المعتدة عدة وفاة الأشهر بالأهلة؟ إلى غير ذلك. هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.